مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.